في يوم كان مقداره 50,000 سنة. اختلف في هذا اليوم على قولين، أحدهما أنه يوم القيامة والآخر أنه في الدنيا، والصحيح أنه يوم القيامة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث مانع الزكاة: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صفحت له صفائح من نار يكوى بها جبينه وجنبه وضاره في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، يعني يوم القيامة. ثم اختلف هل مقداره 50,000 سنة حقيقة وهذا هو الأظهر، أو هل وصف بذلك شدة أهواله، كما يقال يوم طويل إذا كان فيه مصائب وهموم. وإذا قلنا إنه في الدنيا فالمعنى أن الملائكة والروح يعرجون في يوم لو عرج فيه الناس لعرجوا في 50,000 سنة. وقيل 50,000 سنة هي مدة الدنيا، والملائكة تعرج وتنزل في هذه المدة، وهذا كله على أن يكون قوله في يوم يتعلق بتعرج، ويحتمل أن يكون في يوم صفة للعذاب، فيتعين أن يكون اليوم يوم القيامة، والمعنى على هذا مستقيم. فاصبر هذا متصل بما قبله من العذاب وغيره، أي اصبر على أقوال الكافرين حتى يأتيهم العذاب، ولذلك وصفه بالقرب مبالغة في تسلية النبي صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى إنهم يرونه بعيدا يحتمل أن يعود الضمير على العذاب أو على اليوم الذي مقداره 50,000 سنة، والبعيد يحتمل أن يراد به بعد الزمان أو بعد الإمكان المكان. شو عندكم في الضياء؟ المكان. وكذلك القرب يحتمل أن يراد به قرب الزمان لأن كل آت قريب لأن الساعة قد قربت، أو قرب الإمكان لقدرة الله عليه. كان الإمكان هي ال... أنتم عندكم المكان؟ الزمان والمكان. ها؟ يوم تكون السماء كالمهل، يوم هنا بدل من يوم كان مقداره 50,000 سنة، أو بدل من الضمير المنصوب فيه ونراه، أو منصوب بقوله قريبا أو بقوله يوم يود المجرم، أو بفعل مضمر تقديره أذكر، أو يقع العذاب يوم تكون السماء كالمهل. ها؟ أو بفعل مضمر تقديره أذكر، والمهل هو دبرين زي شبه. لا، أو يقع العذاب في يوم تكون السماء كالمهل. يوم في قوله تعالى يود المجرم، أو بفعل مضمر تقديره أذكر، والمهل هو دبرين. لا لا، هذا ياتي. كيف؟ احنا عندنا زيادة، أو بفعل مضمر تقديره أذكر، أو يقع العذاب يوم تكون السماء كالمهل. ويقع. لا، أو شيخ أنت أين تفهم؟ أليس في يود المجرم؟ أنت نسختك ناقصة. يعني هنا في نقصة؟ نعم. ما تجي ويقع؟ لا، ما يقع. أو يقع. أو يقع العذاب يوم تكون السماء كلها. نعم. والمهل نعم. والمهل هو دردي الزيت، شبه السماء به في سوادها وانكدار أنوارها يوم القيامة. وقيل هو ما أديب من الفضة ونحوها، شبه السماء به في تلونه. قوله وتكون الجبال كالعهن، العهن هو الصوف، شبه الجبال به في انتفاشه وتخلخل أجزائه. وقيل هو الصوف المصبوغ ألوان، فيكون التشبيه في الانتفاش وفي اختلاف الألوان، لأن الجبال منها بيض وسود وحمر. لا، لازم وقيلة، لأنه قد ذكر العهن هو الصوف. كيف وهو الصوف؟ قوله ولا يسأل حميم من حميمة، الحميم هنا الصديق، والمعنى لا يسأل أحد من حميم نصرة ولا إغاثة، لعلمه أنه لا يقدر له على شيء. وقيل لا يسأل عن حاله، لأن كل أحد مشغول بنفسه. يبصرونهم، يقال بصر الرجل بالرجل إذا رأاه، وبصرته إياه بالتجديد إذا أريته إياه، والضميران يعودان على الحميمين لأنهما في معنى الجمعي، والمعنى أن كل حميم يبصر حميمه يوم القيامة فيراه ولكنه لا يسأله. قوله وصاحبتي يعني امرأته، وفصيلتي يعني القرابة الأقربين، تؤويه أي تضمه، فيحتمل أن يريد تضمه في الانتماء إليها أو في نصرته وحفظه من المضرات. قوله ثم ينجيه، الفاعل الافتداء الذي يقتضيه لو يفتدي، وهذا الفعل معطوف على لو يفتدي، وإنما عطفه بثم إشعارا ببعد النجاة وامتناعها،